هو عن إحدى توابع هذه الفتنة. هو فتنة استحلال الدماء المعصومة بغير حق. فالله عز وجل قد شرع العصمة لدماء بعض عباده من المسلمين ومن الكافرين. فعصمة الدم تكون للمسلم وتكون للكافر غير الحربي، وهو إما أن يكون صاحب ذمة وإما أن يكون معاهدا أو صاحب أمان أو ممن دخل معه المسلمون في هدنة. أما المسلمون فإنه كما جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، أي من قتل نفسا فإنه يقتل بها، والثيب الزاني، أي الزاني الذي قد أحصن ثم زنى فإنه إيه؟ فإنه يرجم حتى الموت، والمفارق لدينه، التارك للجماعة. أي من ارتد عن الإسلام. فإن ولي الأمر يقتله. والثلاثة هؤلاء لا يحق أيضا لأحد من أحد المسلمين أن يقيم عليهم القتل إلا بإذن من ولي أمر المسلمين، سواء كان ظالما أم عادلا. فلا يجوز للمسلم أن يقتص لنفسه، يعني مثلا بقتل من قتل أخيه أو من قتل أخاه أو من قتل أباه، إلا أن يرفع الأمر للسلطان أو ولي الأمر. وكذلك أيضا الزاني، فلا يجوز مثلا لنا الآن أن نرجم زاني هكذا من عند أنفسنا، بل المكلف بهذا هو السلطان أو ولي الأمر. وكذلك المرتد. وأما من يعصم دمه مع من أهل الكفر فهم كما بينا عليه على أصناف، فمنهم أصحاب الذمة والذمة هي العهد، أي من يعيشون في بلاد المسلمين، الذين يعيشون في بلاد المسلمين بالعهد، أي أخذوا العهد من ولاة أمر المسلمين أن يبقوا على دينهم، على أن يلتزموا بأحكام الشريعة في هذا البلد المسلم، وأن لا يخالفوا العهد مع المسلمين، وأن لا يتعدوا على المسلمين، وأن يعطوا الجزية. وقد جاءت وصية بأهل الذمة، فقد عقد البخاري في صحيحه في كتاب الصلح والموادعة باب العنوان وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل الذمة، أو قال الوصاة بأهل الذمة. وأيضا عقد بابا في كتاب الجهاد والسير بعنوان يقاتل عن أهل الذمة، يعني يقاتل السلطان أو الولي عن إيه؟ ولي الأمر عن أهل الذمة. ثم ذكر كلا البابين أثرا لعمر بن الخطاب، وفيه جزء من وصيته عند موته. وجاءت هذه الوصية أنه قال أوصيكم بأهل ذمة الله، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لا تخلفوا لهم عهدهم، أو أن لا يخلف عهدهم، وأن يقاتل من ورائهم. أي أن يقاتل ولي الأمر أو السلطان من يتعدى عليهم بغير حق. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون أرض مصر أرضا يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. وجاء في حديث كعب بن مالك عند الحاكم في المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالقسط خيرا، هم كانوا أهل مصر في ذاك الوقت. نعم. فلا يجوز التعدي على أهل الذمة من النصارى أو من اليهود أهل الكتاب الذين يعيشون في وسط المسلمين وقد أخذوا العهد والأمان على دمائهم وأموالهم وعلى أعراضهم، وإن حدث منهم تعدي فإن ولي الأمر أو السلطان كفيل بأن يأخذ على أيديهم. نعم. وأما الصنف الثاني من الكفار الذين هم من معصوم الدم أهل الأمان وأهل العهد، ومعنى الأمان وكما قال العلامة ابن عثيمين في شرحه الشرح الممتع، الأمان هو إعطاء الأمان للكافر إذا دخل بلاد الإسلام، إما دخل لتجارة أو دخل لمشاهدة بلاد المسلمين أو ليستمع إلى الإسلام، فإنه يؤمن حتى يخرج من البلد ويعود إلى بلاده، ولا يجوز أن يعتدى عليه بأي حال. وقد عقد البخاري في كتاب الصلح والموادعة دولا بعنوان إثم من قتل معاهدا بغير جرم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرق رائحة الجنة، وإن ريقها ليوجد لمسيرة 40 عاما. وأيضا الكفار الذين عقد المسلمون معهم الهدنة على عدم الحرب وكانت بينهم مواثيق، وأيضا لا يجوز التعدي عليهم ما داموا قد هادنوا المسلمين على ترك قتالهم، ولقد قالت الخوارج ومن شابههم من أهل البدع في قربة هذه الدماء، فاستحلوا دماء المسلمين من الغصاب غير قط، واستحلوا دماء أهل الذمة ودماء المعاهدين وأهل الأمان. خرجنا يقتلون في هؤلاء باسم الجهاد، وإن الجهاد بريء من هذه الأفعال، إن الجهاد الشرعي ليس من هذه الهمجية، ليس بهذه الهمجية أن يقتل الآمنون، بل إن الله شرع الجهاد لإعلاء كلمته، وجهاد الطلب لا يكون مشروعا إلا مع القدرة، أي أنه لا يجب على المسلمين أن يجاهدوا الكفار، أي أن يذهبوا إلى بلادهم وأن يقاتلوهم إلا إذا توفرت عندهم القدرة. كما قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد ذم الله من يقتل الناس، نعم هكذا بغير حق، فقال سبحانه: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالذين يقومون بهذا القتل العشوائي مثل هذه التفجيرات أو الاختيالات والتخريبات ليسوا من الجهاد الشرعي في شيء، وليسوا على السنة، بل هم من أهل البدع من الخوارج ومن غيرهم. وإن تسمم بالأسماء الشرعية وإن سمى أنفسهم بالمجاهدين أو مثلا بالجماعة السلفية للقتال، فإن منهج السلف بريء منهم وليس منهم من السلف في شيء. فإن السلف الصالح كانوا أحرص الناس على الدماء المعصومة، وإن وقع عليهم الظلم فما كانوا يستحلون دماء المعصومين بغير حق هكذا. وللموضوع تتم إن شاء الله في الخطبة الثانية. الحمد لله الرحيم الودود الذي شرع لعباده ما يكفل لهم الأمن والأمان في الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على رسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ومن رموز الخوارج الذين حثوا على استحلال دماء المسلمين بغير حق، هو هذا الأديب المسمى بسيد قطب، لأنه قد حث الناس حثا في كتاباته على تكثير المجتمعات الإسلامية ثم على استحلال دماء أهل هذه البلاد، وهذا واضح في كتابه معارف الطريق وفي تفسيره الظلال. حيث انه حتى في تفسير سورة الأنعام ما استثنى الذين يؤذنون في المساجد، فقال إن هؤلاء وإن رفعوا الآذان من فوق المساجد فإنهم أشد إثما وعذابا، هكذا قال. فقال لا يوجد الآن على وجه الأرض المجتمع المسلم، إلى آخر ما قال. وقد تلقى منهجه هذا هذه الجماعات الإرهابية من الخوارج نحو الجماعة التي تسمى بجماعة الجهاد، وهم على هذا المنهج على استحلال دماء عصاة المسلمين أو دماء معصوم الدم من الكافرين بغير حق. ثم جرى هجر هؤلاء في هذه الأونة الأخيرة هذا التنظيم الذي يسمى بتنظيم القاعدة، والذي على رأسه أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. فهؤلاء من كبار الخوارج هذا العصر، وليسوا هم من أهل السنة، ليسوا على السنة. وليست أفعالهم هذه من الجهاد في شيء، فإن أفعالهم أشبه ما تسمى بحرب العصابات. أما الجهاد فأمر آخر. وهذه تصريحات أسامة بن لادن تؤكد كلام هذا. فقال أسامة بن لادن في مقابلة قناة الجزيرة معهم، فأنا أنظر بإجلال كبير واحترام إلى هؤلاء الرجال العظام الذين قاموا بتفجيرات الرياض على أنهم رفعوا الهوان عن جبين أمتنا، سواء الذين فجروا في الرياض أو في الخبر أو في تفجيرات شرق إفريقيا وما شابه ذلك. وقال إنني كنت أحد الذين وقعوا على الفتوى لتحريض الأمة للجهاد، يقصد الفساد وليس الجهاد، وقد استجاب كثير من الناس، كان منهم الإخوة الذين نحسبهم شهداء، فهؤلاء اعترفوا أثناء التحقيق أنهم تأثروا ببعض الإصدارات والبيانات التي ذكرناها للناس. نعم. وقال أيضا في كلمة الله في شهر ذي الحجة للعام الثالث والعشرين من بعد الأربعمائة والألف، وعلموا أن استهداف الأمريكيين واليهود بالقتل في طول الأرض وعرضها من أعظم الواجبات وأفضل القربات إلى الله. هذا التصريح الأخير هل هو موافق لشرع الله عز وجل؟ هل استهداف أهل الكفر بالقتل العشوائي من أعظم القربات إلى الله؟ لو كان هذا خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقتل، هل كان يعني لو كان هذا خيرا لأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل في المشركين وفي اليهود هكذا عشوائيا ولا يلتزم لا بعهد ولا بأمان ولا بهدنة ولا بشيء، لو كان كما قال أسامة بن لادن هنا إن قتل اليهود والأمريكيين في طول الأرض وفي عرضها من أعظم القربات هكذا، سواء كان هذا اليهودي أو الأمريكي معاهدا أو مستأمنا أو من أصحاب الذمة، لا تفرقة عند أسامة بن لادن، لأنه لا يتحاكم إلى شرع الله في مثل هذه المسائل. أين هو من الحديث السابق الذي ذكرناه إنه من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم لما عقد الهدنة مع مشركي قريش في صلح الحديبية وأعطاهم الأمان لمدة 10 سنوات، هل يعني لم يكن يحرص على التقرب إلى الله بقتل المشركين في طول الأرض وعرضها هكذا؟ وقال ما كما في لقاء جريدة الرأي الكويتية معه قال أنا لا أعتبر السعودية دولة إسلامية، هذه الدولة التي يعني الدولة الوحيدة التي تطبق شرع الله عز وجل على أحسن ما يكون مقارنة بغيرها من الدول، والتوحيد والسنة قائمان فيها. ليس الدولة الإسلامية عنده سلم بلاده. هذا منهج الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير حق. وإن كان عند يعني هذه الدولة وعند غيرها من المعاصي ومن الكبائر ما عندها فلا يحل تكفيرها، لأن تكفير المسلمين بالمعاصي والكبائر هو من منهج الخوارج ليس من منهج أهل السنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عن الزاني وعن شارب الخمر وعن غيره من أصحاب الكبائر أنهما وإن وقع في هذه الكبائر فإن ماتوا على التوحيد وعلى الإسلام فإن مآلهم إلى الجنة رغم أنف أبي ذر. فالتوحيد شأنه عظيم ولا يجوز أن يسوى بين الموحد المؤمن وإن كان زانيا وإن كان فاسقا أو سارقا وبين المشرك أو الكافر الذي اتخذ مع الله أندادا والذي جحد حكم الله بالكلية وكفر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بشريعة الإسلام جملة وتفصيلا. أما المسلم العاصي فليس هكذا، فكيف يسوى هذا الكافر أو المشرك؟ ونحن نقول لأسامة بن لادن ولمن يسير خلفه ولمن يعظمه أنكم لستم أحرص على الإسلام وعلى المسلمين من رب الإسلام عز وجل، من الملك الحكم العبد سبحانه وتعالى، ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا أمر سبحانه بالوفاء بالعقود فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكان صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو جندا مسلما وقد عقد صلح الحديبية فقام صلى الله عليه وسلم برده إلى المشركين مرة أخرى وفاء للعهد معهم حيث كان قد عقد الهدنة على أن من أتى من المشركين مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يعيده إلى المشركين. حتى قال سهل بن حنيف اتهموا رأيكم فإني أنا كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو جندل فإذا أعاده فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ألفني على الحق هم على الباطل؟ قال نعم. قال قلب نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وسوف ينصرني، ولكن هل ينصر بأن يخلف العهد؟ لأن الله أمر رسوله بالوفاء بالعهود، وإن كانت في نظر البعض فيها يعني فيها ظلم وفيها تعدي. فنحن إذا عاهدنا أو أقمنا الهدنة مع بلد من بلاد الكفار، نحن مثلا الهدنة التي يعقدها والتي عقدها مسلم مصر مع اليهود يجب احترام هذه الهدنة ولا ولا يعد هذا من ايه من ال يعني من اقرار اليهود على ما يصنعون في مسلمي في فلسطين. ولكن نحن في هذه البلد نعيش تحت ولاية امر ولي امر مسلم، وقد عقد ولاة الامر في هذه البلد الهدنة مع هذه الدولة الكافرة، فيجب احترام هذه الهدنة وكذلك في اي بلد مسلم. ولا يجوز الاقدام على هذه الانتحارات والافعال العشوائية في قتل المشركين دون ان يكون للمسلمين القدرة الكافية وان يكون عندهم الجيوش المهيئة لقتال هؤلاء. حتى لا نعرض المسلمين الإبادة، إن هذا ليس من الإسلام وليس من الحكمة. ولذلك كما بينا إن الجهاد لا يشرع إلا عند القدرة، وكما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما في مكة ليس عنده القدرة على قتال المشركين، ولم يعلن الجهاد الهجومي عليهم إلا لما تكونت الدولة والقدرة الكاملة في المدينة، فعند ذلك أخبر أو أعلن الجهاد على المشركين. وأيضا الجهاد يكون بضوابط، الجهاد يكون تحت راية وتحت قيادة سلطان له التمكين وله الجيش المنظم، فيقوم هذا السلطان بعرض الإسلام عليه على الدولة الكافرة، فإن قبلت كان بها، إن لم تقبل عرض عليهم الجزية وأن يدخلوا تحت حكم الإسلام، فإن أبى فليستعن بالله وليقاتلهم. هذا هو الجهاد الشرعي المنظم. أما أن يخرج المسلمين أفرادا ووحدانا هكذا دون أن يكون لهم لا راية ولا جيش منظم ولا تمكين ولا قدرة ولا شيء، فيقتلون المشركين في مشارق الأرض ومغاربها هكذا عشوائيا كما يقول أسامة بن لادن، فإن هذا ليس من الجهاد الشرعي، بل إن هذا من الفساد في الأرض. وكما قال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو ألد الخصام، وإذا تولى ساعة في الأرض يفسد فيها ويفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وإذا تولى ساعة في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. والموضوع أنا أعلم أنه قد يكون عندكم بعض الشبهات وبعض الأسئلة، فلعلنا إن أحيانا الله نجيب عن هذا في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وليكم المؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا